الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الله ظاهر الدلالة على فضل قيام رمضان. مراد بقيام رمضان يعني قيام الليل بالصلاة، وأكثر ما مراد بالقيام الصلاة، قيام الليل. لكن إحياء الليل يكون بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، أما قيام فلا يصح إلا بصلاة. من قام رمضان، من قام ليالي رمضان، وقيام الليل مشروع في كل الزمان في كل الأوقات، لكنه يتأكد ويعظم فضله في رمضان، وإلا فقد أثنى الله على المتقين وعلى عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في الآية: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون الأسحار هم يستغفرون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لكن لرمضان خصوصية في هذه العبادة، له خصوصية. فالرسول عليه الصلاة والسلام سن لأصحابه قيام رمضان ورغب في قيام رمضان، كما في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث التي فيها يعني ترتيب المغفرة، مغفرة الذنوب، يراد بها الصغائر لا الكبائر، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما لم أو إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. في هذا تخصيص العشر الأواخر بمزيد جد واجتهاد ومزيد قيام، مزيد من قيام الليل إذا دخل العشر، جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وذلك طلبا لليلة القدر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلرمضان خصوصية في قيام الليل، وللعشر منه العشر الأخيرة أيضا مزيد فضل ومزيد خصوصية. وهكذا جرى المسلمون على هذا، فرمضان يجتهدون في قيامهم في سائر الليالي، ويخلطون بين النوم والقيام في العشرين الأول وفي العشر الأخيرة، يقضون الليل كله بالصلاة والذكر والعبادة أسوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وطلبا لليلة القدر كما أمر عليه الصلاة والسلام بتحريها في العشر الأواخر، وفي كل ولا سيما في الأوتار، ولا سيما في السبع الأخيرة: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. فهي في ليلة في العشر الأواخر، لكن بعضها أرجى من بعض، وأرجاها مطلقا ليلة 27، ولكن لا يقطع بأنها ليلة 27، لا يقطع. إذا قطع بأنها ليلة 27 تركنا الصلاة والقيام في بقية العشر، لكنها أرجى من غيرها فقط. نعم. تتنقل أحسن الله قول الراجح إنها تتنقل. الله أعلم إنها كذلك، الله أعلم إنها تتنقل. نعم أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده، متفق عليه. الاعتكاف هو مأخوذ من العكوف على الشيء وهو لزومه، فالله سمى قال والعاكفين والركع السجود وأنتم عاكفون في المساجد. ففي القرآن جاء ذكر الاعتكاف بلفظ العكوف والاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد من الثلاثي. وأما في الأحاديث فإنما وردت بلفظ الاعتكاف، افتعال، مصدر اعتكف، افتعل، اعتكف خماسي، اعتكف خماسي، وعكف ثلاثي، كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وقال تعالى في المسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد، وقال تعالى أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سؤال؟ قالوا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الله المستعان. والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من العبادات التي يعني دلت السنة على شرعيتها، ودل القرآن، وهو سنة فقط مستحب، ولكنه في العشر الأواخر يتأكد استحبابه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. ولما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات لسبب من الأسباب قضاها في شوال، اعتكف عشرة أيام، عشر ليالي من شوال. وعند جمهور أهل العلم أن الاعتكاف يجب بالنذر، وقال بعضهم كأبي حنيفة لا يجب بالنذر، لأنه لا يجب بالنذر إلا ما يجب أصله أو جنسه في أصل الشرع، والاعتكاف لا يجب في أصل الشرع بل هو مستحب فقط. والصواب أنه يجب بالنذر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. إذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. يعني هل هذا بداية الاعتكاف ومعناه إنه إن الليلة الأولى مضت دون اعتكاف؟ المعروف عند أهل العلم أن المعتكف يدخل المسجد حين غروب الشمس، قبيل غروب الشمس، ليستوعب الليلة كلها، يدخل عند الغروب ليكون معتكفا من أول ليلة، من أول الليلة الأولى من العشر، وهكذا. وفسروا قوله دخل معتكفا يعني دخل المكان الذي يخلو فيه، وكان يوضع له خباء يخلو فيه وينفرد فيه، وهذا ظاهر. دخل معتكفه، إذا صلى الفجر دخل معتكفه، هو في المسجد، هو في المسجد، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه، المكان الذي خصص له لينفرد فيه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ البخاري. كيف على هذا واشرح لنا الحديث اللي قبله عند البسام، بس الحديث اللي قبله دخل معتكفا إذا صلى الفجر دخل معتكفا، أقر كلام الشيخ علي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث أولا فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثانيا أن وقت دخول المعتكف أي مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح. ثالثا فيه دليل أنه لا بأس من احتجاز مكان الاعتكاف بخيمة أو خصفة أو حجرة أو نحو ذلك، لما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب، وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط أن لا يحصل به ضيق على المصلين. أنت أحسن الله إليكم. ما تعرض لكن في سبل السلام تعرض. أحسن الله إليكم. إيش قال؟ أحسن الله إليكم. قال: فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك، وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهارا، وقبل الغروب إذا كان معتكفا ليلا. وأول الحديث وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن بعد صلاة الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعد لاعتكافه. قلت: ولا يخفى بعده، فإنها كانت عادته صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من منزله إلا عند الإقامة للصلاة. يقول أن لا يخرج من منزله، لكن هو لأنه سيعتكف. نعم. هذا في سائر الأيام. نعم، لا يخرج من منزله إلا عند ما يؤذنه بلال يعني بحضور وقت الصلاة، لكن نحن الكلام في بقائي يعني الموضوع في الاعتكاف، لا في حضوره للصلاة. لا، هو غلط فيما يظهر كلامه. دخل معتكفة يعني يصح أن نقول دخل معتكفة يعني المسجد، لو أراد ذلك دخل المسجد، إذا صلى الفجر، إذا أراد يعتكف وصلى الفجر دخل المسجد. والله أعلم. والله أعلم. إيش؟ ايه السؤال. اي قدر يقوم الامام؟ لا، حتى ينصرف. اقصد يعني تقوم الامام حتى ينصرف. اي قدر قام الامام؟ في بعض الائمه جزاه الله خير قيامه ما يساوي ركعه. كتب له، الله اعلم، كتب له قيام ليله من جنس ما قامه، والله اعلم. عرفت معي؟ نعم. الحديث هذا حديث ابن دمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ثلث الليل، فقال: لو نفلتنا يعني بقيه الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام قام إيه، لكن أخذ المحفوظ يقول يعني في من يقوم طويلا وفي من يقوم ربع ساعة، يعني يصدق عليه ها؟ يصدق عليه؟ لا لا، يعني عام تمسكا بإطلاق وعموم الحديث، من قام حتى ينصرف، يعني ما عندنا تقدير نقدر من قام على الإمام إذا كان يقوم نصف الليل ولا ثلثي الليل، نقول إن شاء الله يرجع له خير، لكن يعني بما يناسب قدر صلاته وقيامه. يعني أحسن الله عليك، يصدق عليه أنه قام ليلا، يعني مثلا لو شخص مثلا صلى بس الشفع والوتر فقط، يصدق عليه أنه قام الليل؟ منه يعني منفردا؟ أي شخص مثلا يصلى الأخير ويصلى الشفع ثم أوتر. بعد جاء من صلى العشاء في جماعة كتب له نعم قيام نصف الليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليلة. فضائل هذه أجور ما يلزم أنه يصير يساوي من كل وجه. نعم.